يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 36. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 41. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بوب رحمه الله هذا الباب بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومعروف أن الأنداد جمع ند، والند هو مثل الشيء، كما قال الله: وتجعلون له أندادا، يعني أشباها وأمثالا ونظراء، لأن هذا معنى الأنداد. واتخاذ الأنداد لا شك أنه من أعظم الذنوب، بل هو أعظمها، لأنه هو الشرك الأكبر. إذا أطلق فهو الشرك الأكبر. تجعل لله شريكا في عبادة من العبادات، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم، والذي يحبط عمله ويبيح ماله ودمه. وحقيقة الأنداد التي كانت عليها قريش أنها تعبد أصناما وتسميها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فتتقرب إليها وتذبح لها وتطوف حولها. هذه هي حقيقة الأنداد. والله عز وجل يقول في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والمؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية يريد أن يبين أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الآية على الشرك مطلقا، فإن الأثر الذي سيذكره بعد ذلك أثر ابن عباس ذكر الأنداد وهو يريد الشرك الأصغر. قال بعد ذلك رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر أثر صحيح، فقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه العجاب أن سنده قوي، وكذلك جود إسناده العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير. قد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، فإسناده صحيح لا غبار عليه. وكما نلاحظ في هذا الأثر أن ما يذكره ابن عباس يتعلق بالشرك الذي هو أخف من دبيب النمل، ثم ذكر جملة من الألفاظ الشركية، ولا شك أن هذه الألفاظ هي من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل فيها، وقد يبلغ بها الحال إلى أن تكون من الشرك الأكبر. وذكر من هذه الألفاظ أن يقول: والله وحياتك، وهذا هو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أصغر. وكذلك: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. فأرجع الأمر وأرجع ما حصل لهم من نعمة الأمن بسبب الكلبة، وكذلك ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وعبارة ما شاء الله وشئت هي كذلك من الشرك، وسيجعل المؤلف لها بابا خاصا. وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث هو ليس من حديث عمر بن الخطاب، هو من حديث ابنه، من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه حصل خطأ هنا ولعله وهم، وهذا يحصل، وقد يكون خطأ من النساخ إلى غيره. وإلا فإنه معروف، أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الترمذي في جامعه، وممن أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه والطيالسي في مسنده، وأخرجه أيضا أبو عوانة في مستخرجه، وأخرجه كذلك ابن حبان والحاكم والبيهقي، وقد احتج به العلماء، وهو حديث كما ذكر المؤلف حسنه الترمذي وصححه الحاكم. والحلف بغير الله شرك. ما معنى الحلف؟ الحلف أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته فتؤكد الكلام بأحد حروف القسم، كأن تقول والله وبالله وتالله، وهذا هو تأكيد الشيء بذكر معظم، إما باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه. ولا يكون الحلف إلا بالله جل في علاه، فمن حلف بغير الله فقد أتى منكرا وفعل أمرا محرما، وهو على تفصيل عند العلماء. إن أقسم وحلف بشيء وجعل هذا الشيء أعظم من الله أو مساو لله فهذا هو الشرك الأكبر، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا شك أن هذا هو الشرك الأصغر. فهذا يدور مع الاعتقاد، فمن جعل مخلوقا بمنزلة الله في العظمة أو جعله مساويا له فقد خرج من دائرة الإسلام ووقع في الشرك الأكبر بلا ريب، وإلا فهو الشرك الأصغر. والنصوص كثيرة جاءت في السنة تنهى عن الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لهذا عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال: فوالله ما حلفت منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ذاكرا ولا آثرا. والحديث في الصحيحين، وهذا عن عمر نفسه، فالأول هو عن ابن عمر، وأما الثاني هو عن عمر نفسه، قد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه ثم قال: ما حلفت لا ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت البتة حتى إني لا أنقل ذلك عن غيري، لأن هذا معنى آثرا، يعني أنه قد يحلف وينقل ذلك عن غيره رضي الله عنه، لشدة ورعه وخوفه من الله واستقامته كان لا يحلف لا ذاكرا ولا آثرا. وكذلك جاء في صحيح مسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والحلف بغير الله قال العلماء هو عبادة من العبادات، والذي يحلف بغير الله فقد وقع في الشرك، لأن الحلف عبادة من العبادات. وقد يقول قائل: كيف صار الحلف عبادة من العبادات، أو كيف يكون الحلف عبادة من العبادات؟ لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف، فأنت عندما تقسم بالله لا تحلف به إلا معظما له سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكون الحلف إلا بالله. فهذا يؤكد أنه عبادة. وكذلك عندما تحلف وتقسم به سبحانه فأنت تشهده على هذا الأمر الذي تحلف عليه، وهذا أيضا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي يعلم صدقك في هذا اليمين، وإن كنت كاذبا أيضا يعلم كذبك، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. وحينما تقسم بالله فالله هو الذي يملك أن يعاقبك إن كنت كاذبا. إذن هذا يؤكد أنها عبادة من العبادات ولا تليق بغير الله جل في علاه. فمن حلف بأبيه أو بأمه أو بالكعبة أو حلف بشيء آخر من المخلوقات فقد وقع في الشرك والكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يبين عظم الحلف وأنه عبادة، وأن الحلف بغير الله شرك، لأن ابن مسعود ذكر أمرين وكلا الأمرين محرمان في دين الله: الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه جعل الحلف بغير الله عز وجل أشد وأشر من الحلف بالله كاذبا، لأنك عندما تحلف بالله فهذا يدل على أنك لم تقع في الشرك، لكن عندما تحلف بغيره فقد وقعت في الشرك ولو كنت صادقا. وابن مسعود رضي الله عنه لا يجوز الأمرين، لكنه يريد أن يبين خطورة الشرك، وأن من أشرك بالله يكون وقع بذنب أعظم من كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يؤكد لنا ما قاله العلماء أن الشرك أشد وأخطر من المعاصي، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات عليه صاحبه من غير توبة، بخلاف الكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالشرك كان أكبر أو كان أصغر هو أشد وأشر وأخطر من المعاصي. لكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، لا بد أن يعاقب صاحبه؟ الجواب لا، الصواب في هذا أن يقال أن الشرك الأصغر أيضا يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذه مسألة خلافية، فطائفة من أهل السنة يرون أن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة وليس تحت المشيئة، ويستدلون ببعض النصوص العامة كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيقولون هذا يدخل فيه الشرك الأصغر ويدخل فيه الشرك الأكبر، لأنه علق الحكم بوصف وهو الشرك، وهذا يتحقق في الشرك الأصغر كما أنه يتحقق في الشرك الأكبر. والصواب أن يقال إن هذا في الشرك الأكبر، هذه النصوص في الشرك الأكبر، كقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهنا هم لا يقولون إن صاحب الشرك الأصغر يحبط عمله، ولكنهم يقولون هذه خاصة بالشرك الأكبر. فلماذا إذن تخصصون بعض الآيات وتعممون بعض الآيات؟ فالنصوص كلها عامة وهذا شرك، وكقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيقولون هنا: نحن أيضا لا نرى أن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية. والصواب أن الشرك الأصغر مع خطورته إلا أنه تحت المشيئة، هذا هو الصواب. وبعضهم يفرق بين كثيره وقليله، فيقول: إذا وقع في الشرك الأصغر وقوعا كثيرا فهذا لا يغفره الله، أما وقع في شيء يسير من الشرك الأصغر فهذا يدخل تحت المشيئة والله عز وجل قد يتجاوز عنه. ومع ذلك قلت إن المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، لكن خطورة الشرك الأصغر لا شك أنه أخطر من الكبائر، وهذا الأثر الذي ذكره الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه يدل على ذلك. فإذا أردنا أن نفعل موازنة بين الشرك وبين الكبائر سنجد أن الصواب الذي لا شك فيه أن الشرك الأصغر أخطر وأشد من الكبائر، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وبالأحاديث التي جاءت تحذر من الرياء، وأن أول من تسعر به النار هم أهل الشرك الذين أشركوا شركا أصغر، فيؤتى بذلكم الرجل الذي تعلم القرآن وذاك الذي تصدق وذاك الذي قاتل في سبيل الله، هؤلاء يسحبون ويرمى بهم في النار بسبب الرياء، وزاد عذابهم وقدموا على غيرهم من أهل المعاصي والكبائر، لأن هذا أشد. لماذا؟ لأن هذه ذنوب متعلقة بالشرك، والشرك أعظم من المعاصي. واستدلوا بهذا الأثر، أثر ابن مسعود، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير، وهو أثر صحيح لا شك في صحته. فابن مسعود رضي الله عنه جعل اليمين الكاذبة، وهي لا شك شديدة وفيها من الزجر وفيها من الوعيد، جعل هذه أقل شرا وأخف شرا من اليمين التي فيها الشرك. فيقال اليمين التي يحلف صاحبها بغير الله أخبث وأشر وأضر من اليمين الكاذبة التي يحلف صاحبها بالله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما علق على هذا الأثر، أثر ابن مسعود، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ولا شك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أورد هذا الأثر هنا في هذا الباب حتى يثبت هذه الموازنة ويبين خطورة الشرك ولو كان هذا الشرك أصغر، لأن الشرك قدح في الربوبية. عندما تقع في الشرك والعياذ بالله، عندما تقع في الشرك تلتفت إلى غير الله وتنازع الله سبحانه وتعالى في حقه، وهذا من خصائصه جل في علاه، بخلاف المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر وإلى آخره. ما الذي يحمل الإنسان على هذه الذنوب؟ الغفلة والشهوة، ويستجيب لنفسه الأمارة في السوء في الغالب، بخلاف الشرك فأنت تأتي إلى أمور خاصة بالله وتنازع الله عز وجل في حقه. لهذا كان الشرك أعظم من المعاصي والكبائر. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الأثر يتعلق بالتشريك بين الله وبين خلقه، ويكون الغالب هذا التشريك بحرف الواو، ولعلنا نؤجل هذا الأثر إلى الباب الذي سيأتي، لأنه سيفرد رحمه الله بابا خاصا في قول القائل ما شاء الله وشئت. قال بعد ذلك: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أثر إبراهيم أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو كذلك عند ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت. وسيأتي لماذا ندخل ثم ولا نجوز حرف العطف الواو، مع أن هذا حرف عطف وهذا حرف عطف، إلا أن حرف ثم يفيد شيئا زائدا ومهما على حرف الواو، وسيذكر هذا المؤلف عند المسائل. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد، وقد تكلمنا عن هذا وبيناه. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. والمؤلف رحمه الله يستدل على هذا بقول ابن عباس عندما فسر هذه الآية رضي الله عنه، فإن ابن عباس أتى بهذه الآية، وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر؟ نقول: إذا رجعنا إلى الآية نفسها ونظرنا في سياقها وفي لحاقها سنجد هذا، سنجد أنها في الشرك الأكبر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في أول الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكلنا يعرف أن سورة البقرة ابتدأها الله سبحانه وتعالى بذكر المؤمنين وما لهم عند الله، ثم ذكر المشركين في آيات قليلة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا ذكر للمنافقين، وتكلم عن أهل النفاق في آيات كثيرة. ثم بعد ذلك أمر الناس كلهم بتوحيده وحذرهم من الشرك، وفي تحذيره من الشرك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا لله نظراء وأشباه في العبادة وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق ورزق، تعلمون أن الله هو الذي يستحق العبادة، لكنهم جحدوا وأنكروا ذلك مع إيمانهم الظاهر بربوبية الله وأنه هو الخالق وهو الرازق، لكنهم كفروا بألوهيته سبحانه وتعالى. فابن عباس عندما ذكر هذه الآية استدل بها على الشرك الأصغر. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يجوز أن نأتي إلى آية فيها الشرك الأكبر ونستدل بها على الشرك الأصغر. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد قال: هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر. لماذا؟ قال: لأن الذين يخاطبون بهذه الآية هم المشركون. وابن عباس فسرها أيضا بما يقتضي الشرك الأصغر، لأن الأنداد هو المقصود النظير والشبيه المساوي على سبيل الإطلاق، وهذا قد يحصل في الشرك الأصغر. إذن يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وهذا ليس في هذه الآية فقط، آيات كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يصنعون هذا. ويحضرني أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه عندما تكلم عن الدنيا وحذر من الدنيا، قال رحمه الله: لقد سمعنا قول الله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الآية معروفة أنها في الكفار ونزلت في الكفار. وأيضا في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت في اليهود، ومع ذلك كان ابن عباس يفسرها وينزلها على الكفر الأصغر، فكان يقول: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. قال بعد ذلك الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. وهذا تكلمنا عنه وبيناه، وقلنا إن الحلف عبادة من العبادات، فمن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه وقع في الشرك، لأن الباعث للحالف على الحلف هو تعظيم المحلوف، هذا الأصل. ولهذا للأسف بعض الناس إذا حلفت له بالله قد لا يكتفي بذلك، ويقول: احلف بأولادك أو احلف بأبيك أو بأمك. وهذا فرط الجهل الذي وقع فيه الناس للأسف. ولا يحلف الإنسان بشيء إلا وهو يعظم هذا الشيء. والمؤلف يقول هو شرك، وهل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، شرك أكبر ينقل من الملة في أحوال، وشرك أصغر لا ينقل من الملة في أحوال، لكن هو في العموم يطلق عليه شرك من باب التغليظ، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا اعتقد الحالف التعظيم لهذا المحلوف كما يعتقده في الله سبحانه وتعالى أو أكثر، فهذا قد خرج من دائرة الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. ومما نراه في عصورنا هذه المتأخرة وللأسف الشديد، وهو قد انتشر وشاع في الناس، أن الحلف بغير الله قد انتشر، فتجد الرجل يحلف بعمله أو بشرفه أو بحزبه، أو يقسم قسما يتعلق بمبادئه، كل ذلك من الشرك والعياذ بالله. أما الله سبحانه وتعالى فيقسم بما يشاء، هو الخالق الذي لا يسأل عما يفعل. ولهذا تجد في القرآن أن الله يقول مثلا: والصافات، فيحلف بغير الله، والنازعات، والشمس، والضحى، كل ذلك لأن الله هو الخالق ونحن مخلوقون، فالمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله، أما الله جل في علاه فيفعل ما يشاء سبحانه. قال الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وهذا يستدل به من أثر ابن عباس، استفاده المؤلف من أثر ابن مسعود، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل وبينا الموازنة بين الشرك الأصغر وبين الكبائر، وقلنا إن الشرك أشد وأخطر من الكبائر. قال الخامسة: الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ. الواو وثم، ما هو الفرق بينهما مع أن كل منهما حرف عطف؟ الفرق بينهما أن الواو تفيد مطلق الجمع، فإذا قلت ما شاء الله وشئت، أو بك وبالله، أو بالله وبك، لو قلت هكذا فأنت توهم للسامع وهما فاسدا خطيرا، يدل على المشاركة ويدل على الندية بين الله وبين خلقه، لأنك عطفت هذا على الله عز وجل، وما عطف عليه كأنه يساويه ويشاركه. بخلاف ثم، فعند أهل اللغة تفيد الترتيب وتفيد التراخي، وهذا معروف عند علماء اللغة، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت، فلا شك أن المحذور هنا اختفى وذهب، ولا يهم وهما فاسدا. إذن العطف بحرف الواو هذا هو الذي يفيد تنقصا وسوء أدب مع الله عز وجل، لأنه لا ندية ولا مساواة في اللفظ ولا نسبة بين الله وبين أحد من خلقه. وما قدر الله حق قدره سبحانه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الباب 42، قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في من يحلف له بشيء ويقسم هذا الرجل على شيء، فالواجب أن تقتنع وأن تكتفي بهذا اليمين وتصدقه، ويجب القبول لأن الشرع هو الذي أمرك بذلك، فالمطلوب أنك تقبل وترضى باليمين إذا أقسم هذا الرجل. ولا شك أن المقصود بهذا الرجل أن يكون موضع ثقة، أنت تثق فيه وتعرف أنه لا يكذب. أما إذا كان معروفا بكذبه وبكبائره ومعاصيه وفسوقه، أو كان كافرا، فهذا قد يحلف ولا يبالي. إذن هذا هو المراد بقول المؤلف لم يقنع بالحلف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر المؤلف، وهو كذلك عند البيهقي في سننه الكبرى. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث في الحقيقة لو نظرنا في إسناده سنجده من طريق محمد بن عجلان يرويه عن شيخه نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه جمع عن نافع في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ذكرناه آنفا عندما جاء عمر وحلف بالله فقال لا تحلفوا بآبائكم، رواه مالك ورواه الليث بن سعد ورواه كذلك أيوب السختياني ورواه أيضا عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب، كل هؤلاء رواه عن نافع، وما زاد أحدهم هذه الزيادة ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. ومعروف أن هؤلاء هم أوثق الناس في نافع، بل هم أصحاب الطبقة الأولى، وعلى رأس هؤلاء مالك ثم عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني، هؤلاء في طبقة واحدة، هم أصحاب، هم أقرب الناس إلى نافع وهم أصحاب نافع في الطبقة الأولى. والليث بن سعد أيضا وابن أبي ذئب، وإن كان الليث بن سعد لا يقدم على هؤلاء بل يكون في طبقة متأخرة نوعا ما. محمد بن عجلان هو في الحقيقة في الطبقة الخامسة بعيد عن هؤلاء، وزاد هذه الزيادة. والإشكال أن رواية محمد بن عجلان فيها اضطراب عن نافع، رواية محمد بن عجلان عن نافع فيها اضطراب. وهنا عندما ترى أن محمد بن عجلان يخالف هؤلاء كلهم ويزيد هذه الزيادة، وأصحاب الطبقة الأولى لا يروون هذه الزيادة ويغفلون عنها، تعرف أن هذه الزيادة لا تصح. لهذا العقيلي رحمه الله ساق بإسناده في كتابه الضعفاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال كان محمد بن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. إذن الصواب في هذا الحديث أنه لا يصح، مع أن طائفة من أهل العلم حسنت إسناده كالبصيري والحافظ ابن حجر، فقد نص الحافظ في فتح الباري أن سنده حسن، ولا شك أن ظاهر الإسناد حسن، لكن عندما ترى أن محمد بن عجلان زاد هذه الزيادة وخالف أصحاب نافع والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، تتأكد أن هذه الزيادة لا تصح. وعلى كل حال الإنسان إذا حلف له فلا بد أن يرضى، وقد استدل العلماء بقصة عيسى بن مريم عليه السلام كما في الصحيحين، فقد رأى عيسى رجلا يسرق فقال سرقت؟ فقال كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي، هكذا يقول آمنت بالله وكذبت نفسي. قال العلماء لماذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا وصدق هذا الرجل؟ قالوا لأن في قلب عيسى عليه الصلاة والسلام الحلف به أجل وأعظم من أن يحلف الرجل كاذبا، فلما حلف هذا الرجل نظر عيسى بين تهمته بأنه سارق وبين أن يتهم بصره، فرد التهمة إلى بصره فقال وكذبت نفسي، وفي رواية كذبت عيني، لأن الرجل اجتهد في اليمين فقال لا والذي لا إله إلا هو. قالوا إذن هذا هو المراد عندما قال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. وهناك أقوال كثيرة ذكرها القرطبي وذكرها الحافظ ابن حجر، لكن هذا هو أعدل الأقوال، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم وغيره. قال المؤلف عليه رحمة الله فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف، النهي عن الحلف بالآباء، وهذا قد ذكرنا أدلته وبيناه. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا أيضا يستدل به بالحديث نفسه، لأنه قال ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى، والوعيد هو في آخر الحديث عندما قال ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن الله قد برئ منه، وهذا يجعل الأمر فيه وعيد شديد يصل إلى الكبائر، وأنه من كبائر الذنوب أن الله يبرأ من هذا الذي لم يرضى عندما أقسم له وحلف له بالله. قال بعد ذلك رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت، وهذا هو الباب 43. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا ابن سعد في طبقاته، وهو عند النسائي كما ذكر المؤلف، أخرجه في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير وهو عند الحاكم. وصحابية هذا الحديث هي قتيلة رضي الله عنها، قتيلة بنت صيفي، قتيلة بنت صيفي الجهنية، وهي من المهاجرات الأول، وليس لها إلا هذا الحديث. صحابية سكنت الكوفة. ماذا في هذا الحديث؟ هذا الحديث يتعلق بالتشريك في الألفاظ، تشرك بين الله تعالى وبين خلقه، ما شاء الله وشئت، ما لي إلا الله وأنت، أو تقول أنا بالله وبك، أو تقول هذا من الله ومنك، أو أرجو الله وأرجوك، أو تقول الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كل هذه لا تجوز وهي من الشرك، وتدخل في قول ابن عباس ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه عندما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هو الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر جملة من هذه الألفاظ، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان، والله وحياتك، كل هذه الألفاظ فيها تشريك بين الله تعالى وبين خلقه، وهذا لا يجوز، وهذا منكر، وهو من الشرك الأصغر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والأدلة في ذلك كثيرة. هذا الحديث حديث قتيلة بنت صيفي، وكذلك حديث الطفيل بن سخبرة سيذكره المؤلف، وأهل العلم عندما يتكلمون عن هذه الألفاظ يقولون إذا عطف بثم فلا بأس، لأنها تفيد التراخي وتفيد الترتيب، وهذا في حديث قتيلة الذي بين أيدينا. قال وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأتى بحرف العطف ثم في حديث قتيلة. أما إذا أتى بحرف العطف الواو فهذا لا يجوز ويكون شركا، وعلى تفصيل عند أهل العلم. فلو اعتقد أن هذا الاسم الذي عطف عليه على سبيل التبع للاستقلال فهذا شرك أصغر، لأنه يعتقد أن الله هو الخالق وهذا تبع، لكن لا بأس أن نأتي بحرف الواو، نقول هذا شرك أصغر، شرك في اللفظ. أما إذا اعتقد أنه يساوي الله عز وجل أو هو مثله فشرك بينهم بحرف الواو فهذا هو الشرك الأكبر، فيقول أنا أشرك بين الله عز وجل وبين خلقه فهو مشارك لله، هذا شرك أكبر. وقد ذكرنا الفرق بين الواو وبين ثم، وبينا لماذا يجوز هذا ولا يجوز هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. حديث ابن عباس حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند، وهو أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه النسائي وابن ماجه، إلا أن النسائي أخرجه في سننه الكبرى، وهو عند الطبراني وعند البيهقي، والإمام الألباني رحمه الله تكلم عنه في الصحيحة، تكلم عن حديث قتيلة وتكلم عن حديث ابن عباس، وهذا الحديث كالحديث الذي سبقه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية: أجعلتني لله عدلا، يعني تعدلني بالله جل في علاه، لأن هذا هو ظاهر اللفظ، لكن لا بد من الإتيان بثم. ولهذا جاء في الصحيحين في قصة معروفة مشهورة تتعلق ببني إسرائيل، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمتحن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذا أرسل ملكا على هيئة رجل يمتحن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذا الملك جاء إلى هؤلاء الثلاثة بعد أن قد أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الثلاثة، فلما جاء إلى أولهم طلب منه وذكره بالنعمة، فالأول كان أعمى، وأحدهم كان أبرص صاحب برص، والثالث كان لا شعر له أقرع، فجاء الملك على صورة رجل فطلب منهم وقال: أنا مسكين قد تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، هكذا يقول: لا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. ولهذا الإمام البخاري لما روى هذا الحديث، وقد رواه في عدة مواضع من كتابه الصحيح، بوب على موضع من المواضع باب: لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟ والجواب: نعم، يقول: أنا بالله ثم بك. لماذا؟ لأنه أتى بحرف ثم، وهي للعطف والتراخي والترتيب، فلا بأس بها. ولهذا قال في حديث قتيلة: وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. ولا شك أن الأفضل في هذا كله أنه لا يعطف على اسم الله مطلقا، هذا الأكمل والأفضل والأتقى والأنقى. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وسيذكره المؤلف، من حديث الطفيل: قولوا ما شاء الله وحده، فينسب الأمر لله وحده، هذا هو الأكمل في الإخلاص وأبعد عن كل محظور، وهي توافق هذا الحديث حديث الطفيل: ما شاء الله وحده. قال بعد ذلك رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. حديث الطفيل رضي الله عنه وأرضاه فيه أنه رأى رؤيا في المنام، والطفيل رضي الله عنه هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الطفيل بن سخبرة، هو مشهور بهذا الاسم الطفيل ابن سخبرة الأزدي، وإلا فهو الطفيل ابن عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي هو أخو عائشة لأمها، ومعروف أن عائشة أمها هي أم رومان. أم رومان كانت متزوجة لعبد الله بن الحارث بن سخبرة، فقدم عبد الله بن الحارث بن سخبرة إلى مكة وحالف أبا بكر الصديق، وقد ولدت له أم رومان الطفيل. فلما مات عبد الله بن الحارث تزوج أبو بكر الصديق بعده أم رومان، فالطفيل هو أخو عائشة من أمها أم رومان، وهو أكبر من عائشة وأكبر من أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث كالأحاديث السابقة، إلا أن هذا يتعلق برؤية رآها الطفيل، وأنه مر على نفر من اليهود ومر على نفر من النصارى، فكلهم كانوا يقولون أنتم نعم القوم وأنتم أنتم القوم، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وأنكر على هؤلاء وصحح لهم العبارة ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قال قولوا ما شاء الله وحده. حديث الطفيل أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن ماجه في سننه، وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده، وهو كذلك عند المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه الطبراني في الكبير، وهو عند الحاكم والبيهقي. لكن المؤلف رحمه الله ذكر أنه عند ابن ماجه، قال ولابن ماجه. وفي الحقيقة ابن ماجه لم يخرج اللفظ، إنما ساق الإسناد فقط ولم يروي متن الحديث ولا لفظه. وفي الحقيقة هذا الحديث حديث الطفيل في إسناده مقال، وفي متنه نوع نكارة، من حيث النهي فمعناه صحيح أنه نهاهم عن شيء قد ورد هذا الشيء في نصوص صحيحة صريحة، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، لا تقول ما شاء الله وشئت، لكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا المعنى متفق عليه. لكن هذا الحديث حديث الطفيل إذا نظرنا في إسناده سنجد أن هذا الإسناد فيه اختلاف، فمرة يروى مرسلا من طريق عبد الملك ابن عمير، وعبد الملك ابن عمير يرويه مرسلا كما عند عبد الرزاق في المصنف، وزد إلى ذلك أن هذا الحديث فيه اختلاف على عبد الملك نفسه، وكون البخاري يورده في التاريخ الكبير يدل على أن هذا الخبر فيه ما فيه، لأن البخاري أيضا أورده في التاريخ الكبير. وقد ذكر المعلم رحمه الله في تحقيقه لكتاب التاريخ الكبير أن البخاري لو أخرج حديثا في تاريخه الكبير فهذا الإخراج لا يفيد الخبر شيئا بل يضره. لماذا؟ قال لأن من شأن الإمام البخاري ألا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن هذا الحديث ووهن من رواه. ومع ذلك نقول إن النهي الذي ورد في الحديث هو نهي صحيح، لكن الإشكال أنه قول وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، جاء في بعض الروايات كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، وهذا بعيد وفيه نكارة. هل الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحذر أمته من لفظ شركي؟ فالقول بضعف هذا هو الأقوى والأرجح والأصوب. ثم كذلك يشكل عليه بعض الأمور أن في بعض ألفاظه أن هذا لم يكن في رؤيا، وأن اليهود هم الذين حذروا الصحابة من الشرك الأصغر، كونه في رؤيا لا يشكل، لكن كونه على الحقيقة أن اليهود هم الذين يحذرون الصحابة من الشرك الأصغر فهذا يشكل. وقد يقول قائل عرفوا الحق ولم يلتزموا به، نقول يستبعد أنهم عرفوا الشرك الأصغر ولم يعرفوه الصحابة، هذا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، ومعروف أن الرؤيا التي رآها الطفيل ليست متعلقة باليهود فقط، بل باليهود والنصارى، وهذه رؤيا، فلا بأس أن يقول إنه رأى في المنام اليهود والنصارى يحذرونه من الشرك الأصغر. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن اليهود والنصارى عرفوا وفهموا هذا ومع ذلك هم يخالفونه، فيقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله، فهم أصحاب هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم والبيتين بعده. يقصد المؤلف رحمه الله هنا البردة للبصيري، يريد أن يحذر من هذه البردة ومن الشرك الذي في هذه البردة. وقد مر معنا في درس قد مضى أن البصيري رجل عرف بالشعر وهو ليس من أهل العلم، وهو رجل مصري، بصيري مصري اشتهر بهذه البردة، وهي بردة عاطلة باطلة مليئة بالشرك والخرافات، شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. وقصد المؤلف بقوله البيتين بعده، عندما قال والبيتين بعده، وهي قول البصيري: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا هو الشرك الأكبر. إذا نظرت في هذه الأبيات من قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به إلى قوله ومن علومك علم اللوح والقلم، ستجد أنها مليئة بالشرك الذي ينافي حقيقة التوحيد، الشرك الذي يخلد في نار جهنم ويحبط العمل ويجعله مباحا في دمه وماله ولا يدفن مع المسلمين، لأنه جعل ملاذه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزلت به النوازل أو حلت به الحوادث فيرجع إلى رسول الله ويلوذ برسول الله: ما لي من ألوذ به سواك، يعني لا يرجع إلى الله ولا يلوذ بالله سبحانه الذي هو ملاذنا ومعاذنا جل في علاه. ثم ينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق، يناديه ويتضرع ويظهر الحاجة والفاقة ويظهر الاضطرار، وهذا هو الشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، وهذا الذي كانت تصنعه كفار قريش، يأتون إلى الأصنام ويظنون أن هذه الأصنام لها جاه عند الله وستنفعهم وتشفع لهم. والله يقول في القرآن: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا ملك ولا نبي ولا رسول يملك نفعا لأحد ولا يملك ضرا لأحد، الله هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه. ثم انظروا إلى الغلو الذي هو حتى في توحيد الربوبية: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا هو أشد أنواع الشرك والكفر، شرك صريح وكفر بواح، لأنه يعتقد أن هذه الدنيا وكذلك الآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بذلك، جعل أيضا ما يتعلق بعلم اللوح والقلم من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا الذي ذكره المؤلف إنما هو على سبيل المثال لغلو هؤلاء. وفي الأيام القادمة سيحتفل الخرافيون وأهل الضلال والصوفية وأهل البدع بمولد النبي عليه الصلاة والسلام،

بالنسبة للأنبياء فيها أحكام لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. وأما في قصة الطفيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقر الطفيل، وإلا فإن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا معروف، فهي تبشر بالخير لكن لا يؤخذ منها الأحكام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.